قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن مسمى بخمس مكاكين. وقال معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. في الرواية الاخرى عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه انداز. حدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانه عن سفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابه ويوضئه المد. الرواية الأخرى عن أبي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. في حديث ابن حجر قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديث. قال النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابه وغسل الرجل والمراه في اناء واحد في حاله واحده وغسل احدهما بفضل الاخر. قال اجمع المسلمون على ان الماء الذي يدري في الوضوء والغسل غير مقدر ويكفي فيه القليل والكثير اذا ولد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. الاخرق الذي لا يحسن التصرف يخرق يعني يساء التصرف في الماء الكثير فلا يكفي. كلام حسن جدا ينبغي على الانسان ان يكون رفيقا بالماء فلا يبذر ولا يسرف. قال العلماء والمستحب الا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسه ارطال وثلث للبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد. وهذا هو الصواب المشهور. هو الصاع تقريبا يعني ممكن نقول في حدود 2 لتر تقريبا برضه وليس تحديدا. ايوه تقريبا يقول وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا ان الصاع هنا 8 ارطال والمد رطلان. طبعا الحاجات دي غير موجودة دلوقتي فالتقدير بها يعني يشق يعني. هو الامر ده كيل حجم ملء كفايه رجل المد ملء كفايه ونص من الحبوب. فهو كما ذكرت يعني قريب مما ذكرت بالنسبه للاسراء. واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والاظهر انه مكروه كراهه تنزيه. وقال بعض اصحابنا الاسراف حرام والله اعلم. له وجه قوي وهو انه اضاعه للمال وبما فيه نفع البشر والحيوان والنبات، ربما ضر غيره بهذا الاسراف وضر نفسه. وجه التحريم قوي. قال: واما تطهير الرجل والمراه من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين. والمقصود الاسراف طبعا صب الماء بلا فائده، الاسراف اللي هو يكون محرم صب الماء بلا فائده والمبالغه في ذلك. نقول اذا كان بلا فائده هو ده اللي يبقى محرم. نقول احسن يعني زي ترك حنفيات مفتوحه بلا فائده. رش الشوارع ده ممكن يكون له مصلحه كتنظيف ومصلحه كترصيد، ممكن يكون كاعتقاد فاسد لجلب الرزق. ده اسوء الانواع والعياذ بالله، ان هو الناس تبص قدام المحلات بتاعتها علشان ايه؟ علشان يجلب الرزق، ان الميه عندهم بسبب من اسباب جلب الرزق، فهذا قد يدخل في الشرك على حسب اعتقاد سعيد. لكن ترك الصناديق مفتوحه خنفيات وتشفط او يعني تصب الماء بلا فائده في اي مكان، وجه التحريم فيه يعني محتمل ووجه قوي كما ذكرت. الاختصاص طبعا في الغسل كما ذكرت والوضوء هو مجرد صب الماء بلا فائده. يخرج من كلمه بلا فائده دي يخرج بها يعني ما اذا كان للتبرد مثلا، فواحد بيتبرد بايه؟ بصب الماء، فان هذا امر زائد، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان تصب الماء على رأسه من الحر. قال: واما تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين في هذه الاحاديث التي في الباب. واما تطهير المرأة بفرض الرجل فجائز بالاجماع، واما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وابي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به او لم تخلو. قال بعض اصحابنا: ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب احمد بن حنبل وداود الى انها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، مقصود ما بقي في الاناء بعد ما اغتسله وليس الماء المستعمل المتساقط من اعضائها، وانما فضل غسلها او فضل طهورها هو ما بقي بعد ما اغتسلت او بعد ما تطهرت. قال: وروي هذا عن عبد الله بن سردس والحسن البصري، وروي عن احمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن مسير كراهة فضلها مطلقا. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الاحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه واله وسلم مع ازواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه، ولا مفيش نزاع اذا اجتمع في اناء واحد، وهو لا يسمى فضلا الا اذا انتهت من الغسل وتبقت فضلا. وقد يجعل هو بقى ان له من واحد من غسل بعض الاعضاء كغسل كلها، لان اذا اخذ جزءا فبقي في الاناء شيء فهذا من ايه؟ من الفضل، كانها غسلت بجزء من الماء بعض الاعضاء. لا ده مش هو ده اللي فيه الكلام على فضل الماء، مش فضل الماء المستعمل، لا الفضل ما بقي في الاناء بعد ما اغتسله. قال: وكل منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تاثير للخلوه. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو، فأجاب العلماء عنه بأدلة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منه البخاري وغيره، الذي يظهر أن الحديث لا يقل عن رتبة الحسن وله طرق. الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها، وذلك مستعمل، وما ليس هو ظاهر كلمة فضل وضوء المرأة أو فضل طهور المرأة. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم، وده صحيح. ثم الجمع بين الأدلة ممكن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدعين الجواز ونهى من باب الكراهة والتنزيه، فيكون قوله في أول الكلام أنه لا كراهة في ذلك ضعيف، لأن الحديث الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافي الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم في حقه فعل ذلك بدعين الجواز فلا يكون مكروها. وقد ورد النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، وهذا النهي للترجيح كما ذكر، وهذا لا ينافي الإجماع على طهر المرأة بفضل الرجل، فإن ذلك جائز نعم، ولكن الكراهة كراهة المرأة. قوله الفرق وهو خلف بينه ثلاثة أصل، يقول كذا قاله الجماهير، ويقال الفرق والفرق لغتان تدفع أفصح وأشهر، وزعم البابي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان. إيه الفرق؟ نقول ده الصواب يعني ثانية غلط، نقول ده لغتان وكلاهما إيه؟ صحيح. وأما قول ثلاثة آصع فصحيح فصيح، وجاهل وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، فإنه يجوز أصوع وآصوع، الأول هو الأصل والثاني على القلب. أما قولها رضي الله عنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الفرق، فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق، بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع، هذا هو الصحيح، يغتسل من هذا الإناء ولا يلزم أنه ينهي الماء الذي فيه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح معناه من القدح. في القدح أي منه، وهو صحيح معناه من القدح. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت منه. الحديث وبيننا بين ست فرات على سافر. قال القاضي عبد رحمه الله ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من رضاعة كما ذكر، قيل اسمه عبد الله ابن يزيد، وكان ابو سلمة ابن اختها من الرضاعة، ارضعته ام كلثوم بنت ابي بكر. قال القاضي ولولا انهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتنا معنا، اذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال الى وصفها، وانما فعلت الستر ليستتر اسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره صلى الله عليه. هذا دليل على جواز رؤية المحرم لرأس المرأة وصعبها، لأنه ما رأيها تصب على رأسها ثلاثة. قال والرضاعة والرضاع بالفتح والكسر، الرضاعة والرضاعة، الرضاع والرضاع الفتح أفتح. وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول والله أعلم. هنا كان التعليم بالصوت والصورة أثبت. بعض قد يقول إيه فايدة إن يكون في صورة مثلا أو حضور الدرس، يكفي مثلا سماع الشريط مثلا، أو فهي لا شك أن وجود عدة آلات للتذكر أقوى في حفظ الإنسان، ولذلك كان فعلها أثبت في نفسيهما. قوله وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من لؤوسهن حتى تكون كالوفرة، فدليل أنهم شافوا شعرها. قال الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالميم كبين من الشعر، يلم بما يعني يكد يمسه أو يمسه أحيانا. قال الأصمعي قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة. الوفرة أقل، يعني الأصمعي قال الوفرة أكثر، وغير الأصمعي قال اللمة الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الأذنين. قال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب إنما كنا يستخدمن القرون والذوائم بقايا، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بتركهن التزين واستغنائهن عن تطوير الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. هذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، لا يظن بهن ترك التزين له عليه الصلاة والسلام في حياته وقد حبب إليه النساء. قال وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم. وإذا أذن الزوج أو رغب في ذلك فهو أولى بالزواج، يعني هو الذي طلب أن تخفف شعرها أو تقصه لم يضر ذلك، كان جائزا. الحد في ذلك ألا تشبه الرجال ولا تكون متتبعة للموضة. اذا كان لها زوج فلا بد ان تستاجره، انما لهذا الزوج يجوز فعله للحاجه، سواء كانت بقى تخفيف المؤونه، تخفيف زياده الشعر، علاج، اي يجوز ان يفعل الحاجه. قولوها ونحن الجنوبان هذا جرى على اهل اللغتين في الجنوب انه يثنى ويجمع، فيقال الجنوب والجنوبان وجنوبون. اللغه الاخرى رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب في لفظ واحد، كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. هذه اللفظه افصح واشهر لانها تكون لفظه واحده للجمع والمفرد والمثنى، ويقال في الفعل اذنب الرجل وجنب وجنب جنب أفصح وأشهر. أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي يجب عليه غسل بجماع أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. قال قوله أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. في الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى والهينة رغم أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع، ويكون موافقا لحديث الفرق، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاداه لما فرغ والله أعلم. ده الأظهر. أولا أن كل واحد منهم ينفرد في اغتساله. الظاهر قالت أنها تختلف أيديه، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. هذا ظاهر جدا أنه إيه؟ نعم. وإلا القول الثاني أن المراد بالمد هنا الصاع خلاف المعروف، وهو أن الصاع أربعة أمداد وليس أن المد هو الصاع. وأما القول الثاني الثالث فهو أصح الأقوال، لأن مقتضى هذه الرواية أن كل منهم يغتسل من مد ونصف، وهذا لا يكاد يكفي بلا شك. يكفي الاغتسال يعم البدن كله بالماء مهما كان، يغتسل من مد ونصف هذا كلام عسير جدا أو لا يكاد يقع، وبعيد ومخالف للروايات الأخرى الصحيحة أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة مكاكي، يعني إلى خمسة أمداد. يقول ثم انه وقع في هذا الحديث ثلاثة امداد او قريبا من ذلك، وفي الرواية الاخرى كان يغتسل من اناء واحد هو الفرق، وفي الرواية الاخرى فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي الاخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكوك، وفي الرواية الاخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، وفي الاخرى يتوضا المد ويغتسل الصاع الى خمسة امداد. قال الشافعي، الامام الشافعي وغيره من العلماء، الجمع بين هذه الروايات انها كانت اغتسالات في احوال وجد فيها اكثر ما استعمله واقله، فدل وجد فيها اكثر ما استعمله واقله، فدل على انه لا حد في قدر ماء الطهاره يجب استيفاءه. ووصفها انها كلها بمعنى واحد، فليس هناك انما هو الفرق بينهما بين قدر مد واحد فقط في الغسل، فإن الصاع أربعة أمداد من أربعة إلى خمسة، كان يتوضأ بالصاع وأحيانا يتوضأ بخمسة أو بأربعة وزيادة. وأما الرواية التي فيها ثلاثة أمداد فقد ذكرنا أنه كان يملأنه إذا فرغ. قول عمرو بن دينار علمي والذي يخطر على بالي أن الصحفاء أخبرني، أقول هل بال القلب والذهن يسمح يخطر ويخطر ببالي ويخطر أبلغ، وقيل الخاطر الهادف وجمعه خواص. هذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم، أنه قال كان يغتسل بفضل ميمونة، ده صريح أنه هو هي اغتسل بفضلها، وظاهر الكلام انها خلت به حتى يقال فضلها هي، واما اغتسالها من اناء واحد فهو روايه ثالثه لغير تردد. والذي يظهر والله اعلم واعلم ان قول عمرو بن دينار اكبر وعلمي والذي يخطر على بالي، هذا ليس بقادح في الحديث، لان غلبه الظن تقوم مقام العلم. اكبر وعلمي الذي يخطر على بالي اذا هو يغلب على ظن ذلك، وانما تردد، وهذا من الانصاف والاتقان انه لم يتاكد فذكر هذا اللفظ، ولكن ذلك لا يقدح فيه، وقد ثبت في الروايات الاخرى انه كان يغتسل بفضل بعض ازواجه، فصح ذلك. ومن دقة الامام مسلم رحمه الله ايضا انه قال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر، ذكر ذلك باللفظ هو الاول شعبة قال عن عبد الله ويقول ومحمد بن مسنى قال في رواية عبد الرحمن الرضي قال حدثنا سمع عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، وابن معاذ قال في روايته عن عبد الله بن عبد الله فقط، فلأنه لم يقل ابن جبر فلم ذكر كل واحد بلغة. المكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها مكوك، وجمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المد، بل هو كذلك كما قال في الروايه الاخرى يتوضا بمد وتسلسل الصاع الى خمسه امداد. سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه اسمه مهران ابن فروخ، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل سنبه. كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختارى. قيل سبب تسميته السفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت السفينة. الرواية الأولى من رواية السفينة نفسه، والثانية من روايته عن أبي بكر. هو من روايته هو استغفر الله عن سفينة. قال أبو بكر، يقول لي أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر صاحب رسول الله، لو كانت هو أبو بكر الصديق قال أبو بكر صاحب رسول الله، إنما عن سفينة قال أبو بكر بن أبي شيبة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من دقة الإمام مسلم أيضا إن علي بن خضر قال عن سفينة، وأبو بكر بن أبي شيبة قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك. أبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة يعني مسلم، يعني مسلم، أما أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة وصفه، وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينة. وأما قوله وقد كان كابر وما كنت أثق بحديثه، أثق أي أعتمد، القائل وقد كان كابر هو أبو ريحانة، والذي كابر هو سفينة. ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثا هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعه لغيره من الاحاديث التي ذكرها. وهو اذا كان قد اختلط مثلا باخره ولكن روى ما وافق غيره، ما وافقه غيره فيه، فثبت الحديث بذلك، فهو اذا مما اتقنه وضبطه فيكون حديثا صحيحا. قال حدثنا، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرب عن زبيد بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيد على راسي ثلاث اكف. الروايه الاخرى عن سليمان ابن سرد عن زبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابه فقال اما انا فافيد على راسي ثلاثه. حدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد فقيه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سلم في رواية حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر، الرواية الاولى قال اخبرني هشيم عن ابي بشر، هنا صرح بالتحديث فذكره. وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، بدل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال يعني الثقفي محمد قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء، فقال له الحسن ابن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن نافذ واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينه. قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اسد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. هذا تبع الباب الذي يليه. قال الامام النووي رحمه الله في شرح الاحاديث السابقه باب استحباب افاضه الماء على الراس وغيره ثلاثه. سليمان بن سرد الصحابي المعروف رضي الله عنه. احد من شددوا في على بني اميه حتى قتل رضي الله تعالى عنه، خرج عليهم في نهايه الامر وقتل رضي الله عنه. تناروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تنازعوا فيه، وفيه زواج المناظره والمباحثه في العلم، وفيه زواج مناظره المفضولين بحضره الفاضل ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. وهذا ليس بممتنع، فإنه يعرف بذلك علمهم وفهمهم. قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف، المراد ثلاث حسنات كل واحدة منهن ملء كفين جميعا، حلو الكفين جميعا. وفي هذا الحديث استحباب إصابة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه. ألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء. كما ذكرنا ليس عندهم نص في تثليث غسل البدن ولا في رواية واحدة، ومسألة القياس في هذا فيه نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفاض الماء ولم يرد تكرار ذلك، فالصحيح الله أعلم وأعلم أنه لا يكرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. يقول وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث في الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرض به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ مسلوق. هذا الكلام فيه نظر في قوله شاذ مسلوق، ولا أعلم هو خلافا في المذهب إلا ما ذكر. وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل. والله اعلم. باب حكم البصائر للبصائر المغتسلة. قال مسلم حدثنا عمر بن ناخب قال حدثنا يزيد بن هارون او حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى بالاسناد الذي قبله وفي حديث عبد الرزاق فانقذه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر امام حديث ابن عيينة. في الرواية الاخرى قال فيه افاحله فاغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه ان عبد الله بن عمر يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. معنى أشد ضفر رأسي معناه أحسن كتل شعري. قال ابن بري صوابه ضفر رأسي جمع ضفيرة السفينة وسفن ضفر رأسي ضفر هذا الذي انكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الامرين ولكل منهما معنى صحيح. يترجح ما قدمنا له ضفر راسي لكونه المروي المسموع في الروايه الثالثه المتصله. قوله صلى الله عليه وسلم تحفي على راسي في ثلاث حفيات بمعنى الحفنات والحفنة ملء الكفين من اي شيء كان. اسم ام سلمة هند وقيل رمكة وليس بشيء شكون هند. فانقذه للحيضة. قال اما احكام الباب فمذهبنا مذهب الجمهور ان البصائر المغتسلة اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضه وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها. وحديث ام سلمة محمول على انه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض لان ايصال الماء واجب وحكي عن النقعي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحي دون الجنابه ودليلنا حديث ام سلمه. واذا كان للرجل بصيره فهو كالمراه والله اعلم. وهذا هو الصحيح وهو ان غسل جميع الشعر واجب وحقيقة ان الماء اذا افيد على الرأس على اي حال وصل الى جميع اجزائه الماء بيتخلل في ظهر الرأس ونحوه كل شيء يعني مكون من خيوط رفيعة الشعر اذا غمس في الماء او اجزع الماء دخل الماء في اجزائه والنقض يعني هذا انما يرجع الى نوع من الوسوسه اشتراط النقض والتشديد وهو انه يكون ربما لم يصل الماء وهذا امر عسير جدا ان لا يصل اغلب العام او هو المعتاد انه يصل زي الواحد يغمس قماشه في ايه وهي منسوبه جامد جدا اجزائها كلها خيوطها لازقه بعضها لزقه شديده جدا يغمسها في الماء تقوم الماء ينتشر اي سائل في الاغلب كالماء ينتشر في الايه في اجزاء اي شيء منسوج او نحوه فاقصى ما تصل اليه الضفيره هتعمل ايه؟ تكون كثير منسوج لو ده دخلت في بعضها جدا حيث لا يمكن تفريقها عن بعضها، وده ما بيحصلش مهما بذرت شعر الرأس فإنه إيه ذاك لم يرد فقط عن أم سلمة ولا عن إيه عن عائشة أيضا. ذاك الفرق ده فرق في الحقيقة حاصل، نقصد يعني إن هو مسألة إن هو إذا كان يصل فده بيصل أصلا في كل الإيه الأحوال. ها؟ لا التفرقة لا دليل عليها، الرواية هنا صريحة رواية عبد الرزاق اللي فيها أتنقل الحيرة والجنادة، يكون البعض يقول لا الحيضة غير ثابتة يا شاب، ضعيف هذا الكلام لأنها زيادة ثقة وليست إيه وليس شذوذا، هذا رواية الثقة ما لم يرويه غيره وليس مخالفا لغيره. قال واعلم ان وصل الرجل والمراه من الجنابه والحيض والنفاس وغيرها من الاغسال المشروعه سواء في كل شيء الا ما سياتي في المغتسله من الحيض والنفاس، انه يستحب لها ان تستعمل فرصه من نسك، الفرصه اللي قطعه قطن فيها نسك لكن تزيل اثار رائحه الدم. قال وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السادس، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت سيدا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال خروجها لقضاء الحاجة كما سبق، لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير العلماء. وقال بعض أصحابنا لا يجب على السيد غسل داخل الفرج، وده أقرب الله أعلم. وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول، الله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسل فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال. وده الظهر انه امر النساء فقالت يا عدم ابن عمر، اذا انكرت عليه هذا الايه القول بدليل هو الذي نقل عنه لم يكن فيه تفصيل. صحيح يروى فيها سيدنا في اللفظ عبد الله بن عمرو. ها؟ فوق ابن عمر ولا ابن عمرو؟ ولا انا اعرف ان هو عبد الله بن عمر. لكن هي الحديث نفسه فعلا في عبد الله بن عمرو. ها؟ نعم؟ المشهور أصلا عبد الله بن عمر. تبحث عنه إن شاء الله. يقول يحتمل يكون مثلا له لم يبلغه ولا يكون بلغه مثلا مع عيسى، ويحتمل انه كان امرهن على سبيل الاستحباب والاحتياط لا الاجابة، والله سبحانه وتعالى اعلم. احنا قلنا بعد ما تدل الشؤون الاصليه تحسن ثلاث حقائق، فإذا فعلت ذلك أجزأها. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا بن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت كيف اتطهر بها، قال تطهري بها سبحان الله والستر، واشار ما تشاء من بيده على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم حياء قالت عيسى: واجتذبتها الي فعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها اثر الدم. قال ابن ابي عمر في روايته: فقلت تتبعي بها اثار الدم. الروايه الاخرى عن عائشه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف اغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصه ممسكه فتوضئي بها. توضئي هنا ما تطهري. عن عائشه ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تاخذ فرصه ممسكه فتطهر بها. فقالت اسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عيسى: كانها تخفي ذلك، فتتبعين اثر الدم. وسالته عن غسل الجنابه، فقال: تاخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور، ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها، ثم تفيض على الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عن عائشة فقالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ لم يذكر فيه غسل الجنابة. قال النووي: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من نسك في موضع الدم. المراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من نسك فتجعله في حطمة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض. ذكر المحملون من أصحابنا في كتاب المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. هذا الذي ذكره من تعليم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. حكى الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا، أحدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد. الأول هو الصحيح. فإن قلنا بالأول فقد المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، والذهن قال: تطهري به، تتنظف بها. والطهارة هنا بمعنى النظافة وتمامها من زوال الرائحة. وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام وقامه في ذلك من القس والأظفار وشبههما. ولا له أثر في علوق الولد. ولا المسك ولا القس ولا الأظفار له علاقة في هذا الوقت خصوصا بعلوق الولد. اختلف في وقت استعماله، فمن قال بالأول قال استعماله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال قبله. طبعا الصحيح الأول، لأنه قال: ثم تأكل فرصة من نفسك، ثم قال: خذي فرصة، ثم تأكل فرصة من نفسك. هذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء، يكفي في إرسال رواية مسلم قال: تأخذ إحداكن ماءها، في قوله صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من نفسك فتطهر بها. هذا مسح في استعمال الفرصة بعد الغسل. وأما قول من قال إن المراد الإسراف في العلوق فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصل إليه أحد معلمه. وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطهير المحل وإزالة الرائحة الجيدة. طبق. يقول أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها تستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد نسكا تستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة في أهل قريها. فإن لم تجد من هذا فالماء فاسد لها، لكن إن تركت تتغير مع التمكن منه مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. الفرصة القطعة، المسك هو الطيب المعروف، هذا الصحيح المختار. وقال بعض أهل وقيل مسك هو الجلد الذي أي هو الجلد أي قطعة جلد. قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها وسبحان الله، قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد به التعدد، وكذا لا إله إلا الله. معنى التعدد هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان إلى في فهمه إلى فكر. وفي هذا جواز التسبيح عند التعدد من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر فيه، وفيه استحداد استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها اثر الدم، قال جمهور العلماء يعني به الفرج. وقد قدمنا على المحاملية انه قال تطير في كل موضع اصابه الدم، وفي ظاهر الحديث حجة له. تأخذ احداكن ماءها وسدرتها، قال القاضي رحمه الله التطهر الاول فتطهر فتحصل الطهور، تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض، هكذا قال القاضي. والأظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الأول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح. قد قدمنا في أول كتاب الوضوء بيان معنى تحكيم الطهر وهو إتمامه بهيئته، هذا المراد بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، معناه أصول شعر رأسها، أصول الشؤون الخطوط، حتى تبلغ شؤون رأسها، شؤون رأسها، شؤون بالشؤون، شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها الشؤون الخطوط. يقول أصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها، الواحد منها شأن. قوله قالت عيسى كانت كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون. أسماء بنت شكل أنصارية رضي الله عنها. له وجه كلام المحاملين، له وجه كل قول هذا الرسول. ها كده صحيح يكره له فألته. هل هذا النقد الشعر للمرأة يكون في الحيضة الدنيا سواء أم في الجنابة فقط؟ سبق أن ذكرنا الرواية صريحة وصريحة في أنها أفأنقضوا الحيضة والجنابة، قال لا. هل يجوز التمسح بالكعبة والتبرك بها؟ لا، إنما يشرع التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. وهل هذا تبرك أم تعبد محض؟ قولا للعلماء. أظهر الله أعلم أنه في حق الحجر الأسود طلب البركة بذلك أنه من الجنة ظاهر. هل يجوز تزيين الكعبة والمسجد الحرام؟ يشرع يعني ستروها بالستور، ستر الكعبة بالحرير أو غيره. وأما تزيين المسجد الزخارف ونحوها فهو لا يشرع لدخوله في عموم النهي. المقتضي هي الزخرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم الزخرف انها كما زخرفت اليهود والنصارى. هل المقصود لان مكة كلها حرم ان الصلاة في اي مسجد فيها تعد الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا قول بعض اهل العلم وليس بصحيح. صحيح ان المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تشد له الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، مسجد هذا المسجد، أو مسجد هذا مسجد الكعبة. فالصحيح أن الصلاة بدماء ألف صلاة في مسجد الكعبة، وأما الحرم فله سد على غيره، ولكن لا يلزم أن يبلغ هذا الحد. كيف نستغفر؟ أو قلنا أنه إذا كان تناول المرأة والرجل من إناء واحد يتناولهما جميعا هذا ليس فيه نزاع. نعم، هذا هو المعنى الصحيح. ما هي المدة التي تستدعي الأخذ بالرخص أثناء السفر؟ ما معنى السؤال؟ أنا لا أفهم السؤال. هل هذه المدة ثلاثة أيام بلادهن؟ يعني منذ أول سفره يجوز أن يأخذ الرخص من المسح على الخفين ثلاثة أيام والعين من أول سفر، ثم الجمع كذلك. وإذا أقام أثناء السفر أكثر من أربعة أيام فهذا لا يشرع له أن يأخذ برخص السفر من القصر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فوق الثلاث نزلت الإقامة الدائمة، وهذا غير الدخول والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء مسكين فوق ثلاث. فهذا يدل على أن من أقام بعد فوق ذلك فهو مقيم، حكم المقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قصر أكثر من ذلك لم يكن مع نية الإقامة، نية الإقامة لم تكن ظاهرة، بل كان يستعد للخروج في أي وقت، كما في تبوك لما في حالة حرب، وكان في فتح مكة فإنه كان على أهبة غزوة حنين. والأمر يعني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه هذا لابد من استقرار مدة ليس عليه دليل، فليس هناك كان عزم على الإقامة إلا في حدة الوداع، وقد أقام صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج، اللي هو دخل يوم الرابع صلى بها 21 صلاة قصر فيها الصلاة ثم خرج. فالمشروع في هذه الحالة أن من أقام هذه المدة عازما على الإقامة من أول ما يصل أن يقصر، فإذا زاد على ذلك يتم من أول وصوله إلى البلد التي يقيم فيها هذه المدة. شيخ الإسلام كتب في بعض كتبه أنه يجوز زواج الجن من الإنس والتناسل وغير ذلك إما جبرا إما اختيارا. الصحيح أنه لا يجوز ولا يقع، لأن الله عز وجل قال: وخلق منها زوجها، وقال: من شيئا خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والله عز وجل إنما جعل الأزواج من النفس لكي تسكن إليها من جنسكم، وخلق منها زوجها أي من جنسها. والشياطين طبيب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السوق معلقة الشيطان، فيها باب الشيطان وفيها خربة. فكيف يقع التناسل؟ ثم كيف يقع الإشهاد؟ ولا نكاح إلا بولي وشهد عدل. فكيف يقع الإشهاد وقد قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ فمثل هذا الكلام كلام غير صحيح، كما لا يجوز الزواج بين الإنس والحيوان، فالجن كائن آخر، فلا يصح الزواج إلا ممن يشهد على الزواج. لا، ما فيش أسئلة ثانية. وقوع شيء من المعاصرة غير الجائزة بقول يجوز، هل يقع التماثل بذلك؟ نقول: هذا غير جائز وغير واقع، ان الزواج ده لابد ان يقع. اما تخيل مثل ذلك وانطواء الجن على احليل الرجل اثناء جماعه اذا لم يذكر الله والاثار بمثل ذلك، هذا وارد محتمل، لكن بمثل التخيل وليس بانه جماع حقيقي يترتب عليه تماثل. هل اذا انقطع الدم من المراه النفساء قبل مرور الاربعين فتصبح تصلي ويجوز وضوءها؟ نعم، لأن النفاس هو جريان الدم عقل الولادة. مفيش أسئلة تانية. فإذا انقطع الدم صارت طاهرة، تغتسل وتصلي. ها، خلق عليه الصلاة والسلام. هل قال الأب محرم الرزة للابنة؟ نعم قال الأب أب لابنته وليس زوج ابن وليس لامرأة ابن. رجل يعمل في بنك ملوك التنمية كمهندس معماري ماذا يصنع هذا العمل اللي بناء عليه نحدد ان هو ماله كله حرام ولا عمله محرم ويستحق الكسب؟ لكن الاصل في عمل بنوك الربوية انه حرام. فكر رجل صاحبه في اخراج زكاة الفطر له في العام السادس ثم سأله بعد سأله مخرج الزهوة ماذا فعل؟ فقال له نحن نأخذ زكاة الفطر الزيادة حتى نعوض ما يأتينا متأخرا من الأموال. هذا صحيح الإخراج قبل العلم الوكالة قطعا له وكيل شخص والوزارة طلعها كده ده وقع الصدقة ان هو بقى وكيل قبل ما يطلع ويبقى والفقير الفقير بيقرضها وبيتملكها. فده الناس يعني للاسف جهله الذين يقومون بهذا الفعل. هو اصلا ازاي بقى وكيل قبل ما يتم توكيله؟ ازاي يطلع الزكاه وهو لسه اصلا؟ فهذه يحتاج الى عباده. وهذا الثاني يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلزمه من ماله الاموال اللي هي بتحصل لهم عجز دي يطلع زكاة فطر بيها. حديث عبد الله بن سرد ازاي ورد مرفوعا في نهي عن فضل طهور المرأة. ده حديث ورد مرفوعا مش بس ان هو حكم مرفوع، ورد مرفوعا. ها حسن ابن حجر حسين قال وصف اقضى القضاء في شيء لا ليس انه اكثرهم قضاء. يقول فيه انهم رأوا شعرها في اخي عائشة ومن رضاها ومن دخل معها مع اخوها كريم الثاني كريم نفسها من الرضاعة. فالاثنين محارم، واحد اخوها من الرضاعة والثاني ابن اختها من الرضاعة. عشان كده يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا صورنا قال ايه كالوصف. تقصير المرأة بفضل الرجل فجاءت بالإجماع ناقشه ابن حجر ونقل فيه خلاف. فلا يصح نقل الإجماع صحيح. نحن قلنا الكراهة ثابتة. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويستعمل فضل الماء الذي يكره صلاة التنجيم؟ يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه مكروها للتشريع للأمة، يكون في حقه مستحبا. أحيانا يترك بعض الاختيار لما غيره أولى منه ويكون في حقه هو الأفضل والأولى. دعاء الاستفتاح يخلف الخمس صلوات فقط في كل صلاة أبوه يذهب إلى الموالد بغرض التجارة فقط وهو يعيش معه في بيت واحد يأكل من كسبه وهو أيضا يرغب الأسواق ويجوز الأكل منه لأن الذي يبيع في الموالد رغم انه قد ارتكب منكرا برؤيته المنكرات والسكوت عليها والمشاركة في تكثير ثواب اهلها الا ان كسبه يملكه فيجوز الاكل من اكله. اعتاد الناس رش ماء بملح اعتقد منهم انه يدفع عنهم العين ويجلب الرزق. حكم الدين هذا انه من الشرك. ان اعتقد ان الماء بذاته هو ملح يدفع الضر بالعين مثلا ويجلب الرزق بذاته فهو شرك اكبر. فاعتقد انه سبب يرزقه الله به فهو شرك اكبر. يقول ذكرتم ان قياس غسل بدن خلف على غسل الراس ثلاثا وعلى تثبيت الوضوء غير صحيح لانه لم يرد قط في روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا اعتمدنا على ايه في ان غسل مسح الراس لا يشرع الا مره واحده؟ كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعين وارد في روايات عامه احيانا يغتسل يتوضا ايه ثلاثا ثلاثا قلنا دي غير صريحة. واكثر من وصف وصف مرة واحدة ومننا قلنا استحباب مسح الرأس مرة واحدة. فنقول كل الروايات في الغسل ما وردت فيها رواية واحدة فقط رغم كثرة من نقل غسله عليه الصلاة والسلام ان وامره صلى الله عليه وسلم بالغسل غيره الحيض قائد وثم تنفسيدي على عليك ما فإذا انت قد طهرتي. الروايات كلها صحيحة واضحة جدا في عدم ايه التثبيت. فمن اين نأتي به؟ هو نقول ان ده اصلا امر تعبدي والتثبيت هذا رقم معين رقم مقصود بده. ما العلة فيه؟ محدش يعرف يجيب علة في الثلاثة عشان نقيس ايه نقيس عليه تنظيف. لا التنظيف ممكن يحصل بايه في مرة ممكن نقول بقى يزيد على ذلك ما شاء او نقول يبقى يستحب الزيادة على مرة حتى يقع التنظيف. كما ليس هذه هي العلة انما هو حدد ثلاثا. رجل روي ان استخدم التصريح لمحل او اوراق مهمة الموظفون يعطلون ان يسمى الروتين او يريدون رشد لكنهم لا يقولون هل يريد ان يعرض هو فيدفع لهم المال اذا كان لا يمضي امره الا بذلك في الموعد الذي يحتاجه جاز له ان يفعل. هل العمل في شركات السياحة في الحسابات حرام؟ هل العمل في شركة تبني قرى سياحية حرام؟ كل تعاون على اسم العروان نهى عنه ربنا عز وجل في كتابه. شركات السياحة التي تسفر الحج والعمرة بها ونعمة. شركات السياحة التي تسفر الناس إلى بلاد أوروبا وإلى شرم الشيخ والغردقة والرحلات المحرمة تعاونهم على حساب استحقاقاتهم المحرمة عند الناس امر محرم لا يجوز. بناء القرى السياحية التي يفسد الناس فيها ويكشفون عوراتهم كذلك. اذا لم يكن فيها فتن فنعم تأجرها لأناس يعني لا يفسدون فيها امر جيد. فاذا كان عمله بهذه الطريقة ان هو يروح يلم يعني بيوت لا يسكنها الا اسر قليلة ليس فيها فساد وليس فيها فتن فجائز هذا الامر. لكن انا مش شايف الحكايه انا ما اعرفش الحكايه. القرى السياحيه دي فين دي اللي هي ما فيهاش فتن دي؟ ممكن يكون بعضها انا ما اعرفهاش. ممكن في اوقات معينه من السنه لكن في الصيف عجيبه يعني. لو كان في كده بقول لنا عليها. هناك رجل يأخذ التموين الخاص بوالده بعد ما توفي الوالد هذا لا يجوز. التموين ده مجعول لإعانة لعموم المسلمين وفقرائهم على الأخص فكونوا يكذب ويقول هذا تموين الوالد فهذا لا يجوز. إذا كان فقير ملوش تموين اللي ملوش تموين وهو فقير يبقى ماشي. هل يمكن أن يرى الإنسان الملائكة وصورتها الحقيقية؟ أما أن يرى الملائكة فنعم، أما صورتها الحقيقية فلا أدري. لأن أسيد بن حضير رأى الملائكة والصحابة رأوا جبريل عليه السلام في سورة الأعرابي. رضينا من نور تلك الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة. الرسول أخبره إذن هو شافها. وقال لو غارت على قراءتك لا خرجت الى الناس لا تستتر الا راها الناس لا تستتر من اصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. اذا كان ممكن الناس ايه علق ذلك على ممكن. هل يكفي الصابون والليفه كان الفرصه والمسك صابون ابو ريحه يكفي. والافضل ان هو ياتي بكوب مباشر. الماء المستعمل الذي تساقط من اعضاء المراه يكره استعماله كراهة تنزيه؟ نعم. يحرم؟ لا، لانه على الصحيح طهور كما قدمنا لا دليل على فقد طهورية الماء المستعمل. الصحيح ان الماء نوعان، الماء المطلق نوعان طهور ونجس، واما الطاهر فهو ما ليس بماء. الماء المفترض بغير الذي غلب عليه كالعصير مثلا فهذا وكذا ما اختلط مثلا بطاهر زي الصابون الكثير جدا الذي غير لونه وطعمه ولم يعد ماء مطلقا. اذا وجد مسك وصابون هل يستويان؟ لا، المسك افضل لانه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب تفسير الاصحاب بتحريم النقاب لان حديث ابن مسعود نقاش نفسه تشهد ان لا اله الا الله موضوع لانه يخالف قول الله عز وجل لا اكراه في الدين. رد عليه الشيخ ابو اسحاق بان نظرة الناس عامة يراد بها الخصوص وهي المتعن المشركين. لهذا يحل الاشكال. وانا لا ارى انه الحل. طبعا ادعاء ان حديث ابراهيم موضوع دي اصلا ما يتردد عليها. لان هذا من الضلالات. مين يحكم بالوضع? هذا مبتدع ضال مجرم الذي يرد حديث متفق على صحته ما طعن فيها عن اهل العلم. مين اللي وضعه? البخاري اللي وضعه? مسلم اللي وضعه? ابو بكر ما مثلا يعني عامة شيوخ البخاري ومسلم هم اللي وضعوه. اصحاب السنن كل شيوخهم الثقات الافاضل هم اللي وضعوه. يعني كلام يعني لابد ان يرد على صحيح. اما ان هذا عام اريد به القصد وقصد غير صحيح. لان الصحيح ايضا انه يقاتل اهل الكتاب ايضا على ذلك حتى يشهدوا. ولكن الصحيح انه مخصص بالآية وبالحديث الاخر في فرض الجزية. فليس هناك تعارض مع لا اكراه في الدين الا المرتد. فانه يكره على الاسلام لانه قائل كان عضو. بمعنى ان حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة الحديث مخصص في غاية اخرى وهي او يؤدي الجزية. اذا احنا بناخد بالحديثين مع بعض. اذا لقيت عدوك من المستقيم فدعوهم الى احدى ثلاثة خلال فياتهن جابوك فاقبضن وكف عنهم وذكر منها او يعطوا الايه? الجزية. وكما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاذا اراد ان لا يسلم فامامه ان يعطي الايه? الجزية. فهذا هو اصلا. ثم هذا لا منافاة اذا لان المرء لا يكره على الدخول الاسلام. الا المرتد كما ذكر. واما كلام الشيخ ابو اسحاق فهو مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابله. وهو ان هذا خاص بالمشركين عباد الاوثان. ولا ويكون فايضا ايضا من دفع الاسلام لان انهم يكرهون عندهم. فيكون متعارضا لا ليس المتعارض لان عندهم لا اكراه في الدين اي في اهل الكتاب بسبب نزول الايه في من تهود من ابناء الانصار قبل الاسلام. كانوا يهودونهم وينصرونهم يرون ان اليهود اكرم واحسن دينا من عباد الاوثان فجعلوا اولادهم يهودا ونصارى. فلما جاء الاسلام علموا من فضل الله عليهم به فارادوا ان يدخل اولادهم هؤلاء الذين هودوهم ونصروهم في الاسلام ارادوا ان يكرهوهم فانزل الله لا اكراه في الدين. فهذا في من يقر بالجزية عند مالك وعند الشافعي واحمد. فيجعل لا اكراه في الدين هو الخاص. والصحيح ان احنا بنقول ان هو عام فعلا الا في المرتد لثبوت النص والاجماع على وجوب قتله. ولكن هذا كما ذكرنا يخصص بايه باداء الحديث ومثلا خط الناس يخصص بالجزية. ايوه ده قول مالك وابي حنيفه في غير مشرك العرب ولله عن احمد فهو قول الجمهور. وده الصحيح وان اصلا مشرك العرب خلاص انقرضوا فقول مالك وابي حنيفه اصبح واحدا والروايه الثانيه عن احمد. فقول ثلاثه من الائمه هو الراجح في هذا الباب لعموم اذا لقيت عدوك من المشركين. قوله ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا سديدا وفي غسل الجنابة ثم تصب على رأسها فتدلكه دون دلكا سديدا. هذا دليل لمن فرق لا ليس هناك فرق. دلك الشديد مستحب والدلك الذي يوصل الى شؤن الرأس هو الواجب. وحتى لو وصل الى شؤن الرأس من دون دلك لا جاز ذلك. وانما دلها الاستحباب كما في المسكن الفرصة الممسكة. هل الماء المتصفح من الاعضاء في الغسل الذي تم رفع الحدث به يحدث شيئا في الماء المطلق? ودي النقطة اللي فيها وجه بقى لمسألة طهور المرأة. انه غالبا ما اذا وضعت يدها في الماء فانها تساقط منها بعض الايه? القطرات. فهذا يرد اولا على من قال ان الماء يصبح ايه? الماء القليل اذا خلطه ماء مستعمل يصبح مستعملا. الصحيح انه لا يصبح مستعملا بذلك. وان تساقط هذه القطرات لا يغير من الامر شيء. وده بس لكن هذا سبب الكراهة. ان الاولى والافضل انه لا يستعمل هذا الماء الذي تساقطت منه قطرات قبل الاغتسال. هل هناك تفريق بين كفر العين والنواف الذي يسب الدين؟ لا تفريق في ذلك اذا ثبت انه يسب الدين. الخلاف اللي موجود مش في النوع والعين، الخلاف اللي موجود ان الراجل ده بيسب الدين ولا لا. اللي بيقول ده بيسب الاخلاق ويستبطل منه يبقى ما يكفروش نوعا ولا عينا، واللي يقول لا مفيش لا ده بيسب الدين لان ما عندناش كلمه الخلق في معنى الدين، فمفيش نزاع بين العلماء ان الذي يسب الدين خارج من الملة. مفيش فرق بين النوع والعين لانه غير متصور ان انسان يدين بدين ثم يجهل ان عليه ان يعظم هذا الدين، بل يعني لا يتصور انه ليس فقط عليه ان يحترم هذا الدين، انما السب ده اسوأ من الاستهزاء واسوأ من يعني عدم الاحترام، ان هو ده اهانه للدين، هذا غير متصور غير وارد اصلا الجهل بذلك ولا الخطا ولا الا الاكراه، يبقى في نوع من هذا الجانب. لكن المعتاد في النوع والعين اللي هو مساله استفاده الانثى المنع عند الاكراه مثلا اللي بنتكلم عليه دايما بيكون عند الجهل او نحو ذلك، لكن المتصور في ذلك انه يكون عند الجهل او عند الجنون، قصدي اقصد عند الاكراه او عند الجنون، نعم لو واحد سب دين وهو مجنون او وهو طفل نعم بيبقى في فرق بين النوع والايه والعين، لكن ليس في قضيه الجهل. صحيح انه ما يسالش هل تقتل الدين ام لا، لان الدين عندنا بمعنى المله ما حدش بيستعملها في غير ذلك. يقتل ايه؟ طب ما هو بيسب دين عايز يغيظه هو فسب الدين بتاعه. هذا الدين كلمه الدين مستعمله في ايه عندنا؟ في المله. لا يلتفت الى ادعاء انه يقتل غير ذلك. جاريه بالكفر في بعض البلاد جاريه على السنتين سبوا الله. ما انا بقول لك اهو في ناس عندهم في بلاد ثانيه يسبوا ربنا سبحانه وتعالى ويخشوا يصلوا. طب نعمل لهم ايه؟ ما المشركين كانوا بيسبوا الله عز وجل قالوا عند غير علم ويقولوا لبيك اللهم لبيك والعياذ بالله. نعمل لهم ايه؟ كفروا بالله عز وجل. هو النصارى اللي بيسبوا الله عز وجل ويقول ستمان ابن ادم ولم يكن له ذلك اما تسموه ايه فقالوا اتخذ الله ولدا ليس كذلك؟ فبيسم ربنا وبيعظمه في نفس الوقت كفر والعياذ بالله. له توبة على الصحيح لا نزاع لو تاب بينه وبين رب ان تنفعه يوم القيامة. النزاع في ان هل تقبل في الدنيا ولا لا، والصحيح انها تقبل في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.